بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس قراءة المنظومات والمتون المختصرة. وهذه الأيام مع قراءة كتاب خلق أفعال العباد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا مع باب أفعال العباد، وما زال استدلال الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل على أن الله خلق للعباد أفعالا. وصلنا إلى الصفحة رقم 58. قال رحمه الله عز وجل: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أشج عبدي القيسي، إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والحياء. قال: جبلا جبلت عليه أو خلقا مني؟ قال: بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. وقال: حدثنا أبي أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أشج عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ذلك. وزاد: قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قال: وقال: حدثنا عمرو بن زرارة، حدثنا إسماعيل عن يونس، زعم عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال أشج، أي أشج عبد القيس، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما، أي يحبهما الله عز وجل. وقال: حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا هشيم عن يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأشج رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر مثله. وقال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن ابن عجلان قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أفاد أحدكم المرأة أو الجارية أو الدابة أو الغلام فليقل: أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. أي يقصد الأفعال التي خلقها الله للإنسان. هذه كلها أدلة على أن الله سبحانه وتعالى خص العباد بأفعال وميزهم بها. وقال أبو عبد الله وقال أبو عبد الله قال أبو عبد الله رحمه الله عزيز، ورواه عبيد الله عن سفيان عن ابن عجلان عن عمرو نحوه. وقال: حدثنا حسن بن محمد بن صباح قال: حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا خالد بن دينار، حدثنا عمارة بن جوين قال: حدثنا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه

فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقال من شهودك؟ فيقول محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكذلك جعلناكم أمة واسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا شهداء على الناس. قال أبو عبد الله: هم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ويروى نحوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة بن إياس رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عبد الله: ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك والثوري وحماد بن زيد وعلماء الأمصار، ثم بعدهم ابن عيينة في أهل الحجاز، ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي في محدث أهل البصرة، وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وأبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش هو صاحب القراءة، راوي سيدنا عاصم شعبة، ووكيع وذووهم ابن المبارك في متبعيه، ويزيد بن هارون في الواسطيين، إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة والعراقيين وأهل الشام ومصر، ومحدث أهل خراسان منهم محمد بن يوسف في منتابيه، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك في مجتبيه. إسماعيل بن أبي ويس مع أهل المدينة، وأبو مسهر في الشاميين، ونعيم بن حماد مع المصريين، وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة، والحميدي من قريش ومن تبع الرسول من المكيين، وإسحاق بن إبراهيم وأبو عبيد في أهل اللغة. وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بالاختلاف منهم أن القرآن كلام الله، هؤلاء كلهم وكل أهل السنة يثبتون رقم واحد أن القرآن كلام الله، إلا من شذها أو أغفل الطريق الواضح فعمي عليه، فإن مرده إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني بكر قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب: وإنكم اختلفتم في شيء فإنما رده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فورد أي أن هذا العمل مردود عليه، يعني شرط قبول العمل شرطان، أن العمل إذا أردت عملك أن يقبل عند الله فلا بد أن توفر فيه شرطان: رقم واحد الإخلاص، رقم اثنين المتابعة. الإخلاص والمتابعة، الإخلاص أن يكون عملك تبتغي به وجه الله، رقم واحد. رقم اثنين المتابعة، أن يكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: حدثنا بذلك العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن سعيد بن إبراهيم

وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة مؤثرة ودنيا مؤثرة. وأجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك وذر عنك أمر العامة. وقال حدثنا أبي عبدان عن عبد الله أن أخبرنا عتبة ابن أبي حكيم، حدثنا عمرو بن جرير اللخمي قال حدثنا مواشي الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة رضي الله تعالى عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا، وذكر نحوه. قال أبو عبد الله: سمعت موسى بن إسماعيل يقول: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا مذ علمت أن الغيبة تضر بصاحبها، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الحديث الذي ختم به سيدنا الإمام البخاري صحيحه. وقال رحمه الله: جل حدثنا الحميدي حدثنا سفيان أنبأنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: اجتمع في البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحد منهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: كان يقال عجبا للتاجر كيف يتجر؟ قال يحيى: يصدق وأفعل وأفعل. قال محمد: حتى دخل معي يحيى في التجارة فقال لي: يا أخي، ما من شيء إلا وقد رابني. قال: فذكرته لحميد بن عبد الرحمن. قال محمد: الآن حين فقه. وقال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حسين قال: قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: يأتي على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه. باب التعرب بعد الهجرة. باب التعرب بعد الهجرة. قال أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه ورحمه الله والق بهذا أهل العلم وأعرض عن الجاهلين، فتفرقوا كتفرق أهل البدع. قال تعالى: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويذكر عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: هم في هذه الأمة الذين تفرقوا واختلفوا كما ترون عينا. وقال حدثنا موسى عن وهب عن داود عن الشعبي في بيع المصاحف أنه لا يبيع كتاب الله إنما يبيع عمل يديه، الورق والأشياء هذه. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اشتري المصحف ولا تبع. قال بكير بن مسمار: أخبرنا زياد مولى سعد أن سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: لا نرى أن نجعلها متجرا، ولكن ما عملت يداك فلا بأس. وقال حدثنا إسحاق عن جرير عن ليس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا لا نرى بأسا أن يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفا هو أفضل منه، ولا بأس أن يبادل المصحف بالمصحف، فرخص في شراء المصحف. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا صباح العبدي أنبأنا عبد الله بن سليمان قال: سعيد بن المسيب عن كتابة المصحف فقال لا بأس، قد كان فتى ابن عباس يكتبها بالمئة بفلوس يعني. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى عن بن هشام عن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ابتياعها أحب إلي من أن أبيعها. وقال قال ابن نمير عن أعمش عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيع المصاحف إنما هم مصورون يبيعون عمل أيديهم. مصورون يعني اللي بيكتب رسم المصحف. ويذكرون عن علي رضي الله تعالى عنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. أذن يعني استمع. وقال النبي وقال رحمه الله جل حدثني يحيى بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن اسحاق بن راشد عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله لشيء اذنه لنبي يتغنى بالقران. قال ابو عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءه ابو موسى فقال اوتي ابو موسى من مزامير ال داود يتغنى فسروه بمعنى استغنى. وقال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبي الحناني عن قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال حدثنا أحمد بن حماد قال حدثنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسة عن أبي البراء رضي الله تعالى عن البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أبا موسى يقرأ فقال كأن هذا من أصوات آل داود. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام عن مقدام بن شريح عن شريح قال حدثني أبهاني بن زيد قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء يدخلني الجنة. قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. وقال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سر أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عابد. وقال ما هي سرة مولاه فضالة عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد إذنا إلى رجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو موسى عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون الليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالليل من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. وقال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي عن عمش قال سمع طلحة عن عبد الرحمن بن عوف عن البراء رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أعمش عن طلحة بهذا حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن طلحة وذكر مثله. وقال حدثنا محمد حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت طلحة اليامية قال سمعت ابن عوسجة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبد الرحمن، قال عبد الرحمن بن عسجة: وكنت نسيت، زينوا القرآن بأصواتكم حتى أذكرني الضحاك بن مزاحم. قال: حدثنا محمود، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، قال: أخبرني طلحة، سمعت عبد الرحمن بن عامر البر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن مثله. ويروى عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: حدثنا قرة بن حبيب، قال: حدثنا شعبة محمد بن طلحة عن طلحة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسج عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال أبو عبد الله رحمه الله: وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم، ولا ريب في تخليق مزامير آل داود وندائهم لقوله عز وجل: وخلق كل شيء، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. أي أن قصدهم أن الأصوات مخلوقة، أما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق. وقال: حدثنا خالد بن يحيى، قال: حدثنا مسعر، قال: حدثنا عدي بن ثابت أن سمع البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وقال: حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثنا مسلم بن جندب عن نوفل بن أبي ابن ياس الهذلي قال: كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المسجد، فيتفرق ها هنا فرقة وها هنا فرقة، وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا. فقال عمر: أراهم قد اتخذوا القرآن أغانيا، أما والله لأن استطعت لأغيرن. فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أبيا فصلى بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو شعيب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال لي عبد الله: اقرأ. وكان علقمة حسن الصوت فقرأ. فقال عبد الله: رتل فداك أبي وأمي. وقال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال: وأتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. وقال: الذين يتلون كتاب الله. وقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال: يتلونه حق تلاوته. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال: يتلون آيات الله آناء الليل. وقال أبو عبد الله رحمه الله عز وجل رضي الله تعالى عنه، فبين أن التلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الوحي من الرب. ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. فبينت رضي الله تعالى عنها أن الإنزال من الله، وأن الناس يتلونه. ونقف عند صفحة 70. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلص الوجيه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.